مسألة الاشتراط في الاعتكاف هي مسألة خلافية بين العلماء، ولكن لا دليل على الاشتراط في الاعتكاف، لأن يقولون بالاشتراط في الاعتكاف منهم من قال بقياس على الحج، منهم من قال بقياس على الحج، ومنهم من أخذ بكلام طائفة من الفقهاء. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا يرى الاشتراط في الاعتكاف، وصرح مالك في أكثر من موضع وتبع ذاك أصحابه بأنه لا أصل له ولا وصاه للاشتراط في الاعتكاف، لا أصل له، لكن إذا عرض له عارض خرج ولو لم يشترط.